يقول المؤلف رحمه الله: فصل في مبادئ التصديقات. إذا أمس ابتدأنا الكلام على مبادئ التصديقات، قلنا مقاصد التصديقات هو القياس، وهو المقصود علم المنطقي أصلا. المقصود عند المناطقة هو القياس المنطقي. إذا القياس المنطقي هو مقاصد التصديقات، وسيأتي الكلام عليه. ولكن مقاصد التصديقات لا بد لها من مبادئ، لا بد لها من مقدمات، وهي التي نحن الآن بصدد الكلام عليها. مقدمات التصديقات أو مبادئها. مبادئ التصديقات هي القضايا وأحكامها، وسيأتي الكلام على أحكام القضايا. تكلمنا أمس على القضية وعلى تعريفها، وأنها تنقسم إلى قسمين، إلى حملية وشرطية، وذكرنا ضابط كل واحد منهما. ثم ذكرنا أن القسم الشرطية تنقسم بالاعتبار الأولي إلى قسمين، متصلة ومنفصلة، وأن الشرطية المتصلة تنقسم إلى قسمين، إلى لزومية واتفاقية. وبينا ضابط الفرق بين المتصلة والمنفصلة وبين اللزومية والاتفاقية. ما الفرق بين اللزومية والاتفاقية؟ وأن اللزومية يكون اتصال مقدمها وتاليها لموجب يقتضي ذلك. نعم، إذا ربطهما لموجب يقتضي ذلك. والاتفاقية؟ والاتفاقية لا يكون لموجب، لا لموجب يقتضي ذلك. إذا فولو صدقت أحيانا في بعض الصور فإنها تصدق اتفاقا. إذا فربط التالي بالمقدم أو ربط جوابها بشرطها لا لموجب أصلا. واضح؟ ثم ذكر لنا المؤلف أمثلة على ذلك من القرآن. ذكرنا أمثلة: لو كانت الشمس طالعة لكان زيد ناطقا. لا علاقة ولا رابط البتة بين نطق زيد وكون الشمس طالعة. إذن فإذا صدق هذا فيكون صدقه اتفاقا. واضح كلام؟ إذن فنقول لا علاقة بينهما، بين نطق زيد وبين كون الشمس طالعة. إذن فإن لم يصدق ذلك، إن لم يصدق ذلك، نقول نطق زيد له موجب آخر، له سبب آخر، وليس سببه هو طلوع الشمس. واضح كلام؟ ما الغاية؟ لماذا يأتون بمثل هذه العبارة؟ هذه العبارة لماذا يأتون بمثلها في اللغة؟ يعني لا يكون علاقة بين الجواب والشرط، ومع ذلك يربط هذا الجواب بهذا الشرط ويتعلق به مع أنه لا علاقة بينهما. العلة في ذلك وسبب ذلك هو بيان عدم المنافات، بيان أنه لا منافات بينهما. بمعنى لا تتخيل ولا تتصور أن بين هذين الشيئين منافات، قد لا تكون منافات بينهما. ده هو المقصود. المقصود بيان وش؟ ما قد تتوهمه من المنافات بينهما، فيؤتى بذلك لبيان عدم المنافات بينهما وأنهما قد يجتمعان. ده هو المراد. ممكن تقول كون زيد ناطقا وكون الشمس طالعة توجد منافات بينهما، يعني إذا كانت الشمس طالعة فلا يكون زيدا ناطقا، وإذا كان ناطقا فلا تكون. تتصور، تتخيل المنافات، فيؤتى لك بهذا التركيب لإزالة المنافة لا لبيان الربط بينهما. غير نقول لك لا، راه ما كاينش منافة، راه ممكن تكون الشمس طالعة ويكون زيد ناطق. هذا هو المراد، ومنه هذه الأمثلة المذكورة. زيد مثال. والمثال الأول الذي مثل به من القرآن قوله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لاحظوا الآن في هذه القضية شرطية متصلة اتفاقية، لا علاقة بين جواب، بين شرطها وجواب، بين الشرط والجواب، وقول بين المقدم والتالي. لو كنتم في بيوتكم قبل القتل لبرز الذين، يعني لخرج الذين كتب عليهم القتل، قضي عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي إلى مصارعهم فيقتلوا. لاحظوا هم ماذا ظنوا هؤلاء الناس الذين قالوا توهموا أنهم لو كانوا في بيوتهم ما قتلوا، توهموا أنهم لو كانوا في البيوت ولم يخرجوا لم يقتلوا. إذن هم ظنوا أنه توجد منافات بين أمرين، بين وجودهم في البيوت وبين وجودهم في مصارعهم، مضاجعهم يعني مصارع قتلهم. قالوا كاين منافات بين الوجود في البيوت وبين الوجود في المصارع والقتل. فأراد الله تعالى أن يبين أنه لا منافاة بينهما. لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. عندكم توهموا راه ما كاينش منافاة بينهما، بمعنى قد يجتمعان، تكونون في بيوتكم ويخرج أحد منكم فيقضى عليه ويقتل ويسرع. وصدح كلام، مع أنه لا علاقة بين كينونتهم في بيوتهم وبين بروزهم إلى مضاجعهم، لا رابط بينهما، لا رابط بينهما، واضح كلام. إذا لا علاقة بين المقدم والتالي، لا رابط بينهما، فنقول هذه شرطية متصلة اتفاقية. ولكن علاش كتجي؟ واش لا هذه شيء كتجي هكذا اعتباطا؟ لا، ليست اعتباطا، وإنما لبيان أو لإزالة وهم المنافاة بينهما، لبيان أنه لا منافاة بينهما. إذا كيقول الله تعالى يخاطبهم، لأنهم شنو قالوا؟ قالوا شنو قبل الآية ما قتلناها هنا؟ نقبلنا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما؟ لا، قبل منها، قبل منها ما قتلناها هنا شنو قال؟ نعم نعم، وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. زيد قول قتلوا الرشيد ما ماتوا وما قتلوا يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحميت والله ما تمنون الرسل ويقول الرسل ما كاين لا قرآن لا والو في الدنيا. نعم، وطائفة قد بشق الأنفس، وخاصنا نرجعوا للقرآن، نعودوا شي سلكة، نعودوا شي سلكة ديال القرآن، خاصنا نوقفوا هذا الشيء ونعودوا شي سلكة ديال القرآن مزيان عاد نكملوا هذا الشيء. زيد أسي شنو قلتي؟ وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون ها؟ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. شوف لاحظ، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، ظنوا أنهم إذا لم يخرجوا لم يقتلوا لن يموتوا. إذا شنو كانوا كيتوهموا؟ أنه توجد منافاة بين عدم الخروج وبين القتل، فقالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. أش قال الله تعالى رد عليهم؟ لو كنتم في بيوتكم قبل قتلكم، قبل أن تقتلوا، لخرج لبارز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. علاش؟ لأن الله تعالى قضى ذلك وكتبه، وخا تكونوا في البيوت ديالكم، الله تعالى قضى أن يخرج أولئك الناس ويموتون في مصارعهم، يقتلون في مصارعهم. لو كنتم في بيوتكم ولم تخرجوا لبارز الذين كتب عليهم القتل منكم، ماشي المراد شي وحدين اخرين، لأن ظاهر الآية كتوهم لو كنتم في بيوتكم لبارز الذين شي وحدين اخرين، لبرز الذين كتب عليهم القتل منكم، الجار مجرور ومحذوف. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل منكم إلى مضاجعهم، أي إلى مصارعهم فيقتلوا. إذا لاحظوا، يوجد رابط وعلاقة بين كينونتهم في بيوتهم وبين بروزهم إلى مضاجعهم، يعني إلى مصارعهم، لا علاقة بينهم. واش هذا الكلام؟ إذا اش كنسميو هذا الربط؟ كنسميوه ربط اتفاقي. ولكن هذا الربط الاتفاقي لا فائدة فيه، لا فائدة منه، لا مقصود، لا مقصود. شنو المقصود منه؟ إزالة وهم المنافاة، أنه توجد منافاة بينهما نزيلها. وقد مثلت لكم بالمثال الأول ديال لو كانت الشمس طالعة لكان زيد ناطقا. ربما يتوهم متوهم عند السماع أنه توجد منافاة ولا يجتمع أبدا طلوع الشمس مع نطقي زيد، كاين منافاة، يقول لك ما كاينش علاقة، ما كاينش رابط، إذن كاين منافاة بينهما. فكنقولوا لله وكان الشمس طالعة لكان زيد ناطقا، المقصود عدم المنافاة، بمعنى قد يجتمعان، وليس المقصود أن نطق زيد له علاقة بطلوع الشمس. كذلك هنا المراد إزالة المنافاة، بمعنى ولو كنتم في بيوتكم لخرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، واش هذا الكلام؟ إلى مصارعهم فيقتلوا. إذا هذا المثال الأول من القرآن. إذا شكل سميوها الشرطية؟ لو كنتم في بيوتكم لبرز، شرطية متصلة اتفاقية لا لزومية، واضح كلام؟ المثال الثاني الذي مثل به المؤلف رحمه الله من القرآن قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. كذلك لا علاقة بين مقدمها وتاليها. لاحظ، لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يعني كون البحر مدادا ماء يكتب به كلمات الله عز وجل لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. إذن لا علاقة لماء البحر بنفاد كلمات ربي ولا بعدمها. ماء البحر لا علاقة له بنفاد كلمات الله أو عدم نفادها، لا رابط بينهما البتة. مفهوم كلام؟ إذن إيش كتسمى شرطية متصلة اتفاقية، لأنه لا علاقة بين كون البحر مدادا لكلمات الله وبين إيش نفاذ كلمات الله وعدم نفاذها. مفهوم كلام؟ يوجد رابط، كاين شي رابط عقلي، لأن الرابط قلنا إما يكون عقلي ولا شرعي ولا عادي. كاين شي رابط عقلي بين كون البحر مدادا تكتب به كلمات الله، أو البحر عنا مداد تكتب به كلمات الله، وبين أمرين. شنو هذا الأمر الثاني؟ كلمات الله هل تنتهي وتنفذ أو لا تنفذ؟ يوجد رابط بين كون البحر مدادا لكلمات الله وبين نفاذها وعدم نفاذها، ولا علاقة بينهما عقلا ولا شرعا ولا عادة. كاين شي رابط، ما كاين رابط بينهما البتاتة. واش واضح السي الهاشمي؟ كون كلمات الله تنقضي أو لا تنقضي، وكون البحر مدادا تكتب به هذه الكلمات، توجد علاقة بينهما؟ تلازم للسببية والمسببية، لا علاقة البتاتة. إذن هذه اتفاقية. إذن شنو مراد بها؟ إزالة المنافاة. واضح كلام؟ مفهوم الكلام يزيد. من أمثلتها إذن في القرآن مثل لها الشارح بقول الله تعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. وتقدمت الإشارة إلى هذه الآية أمس. إذن لاحظ، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إياهم للاهتداء وعدم اهتدائهم، يوجد رابط بينهما. بمعنى، هل عدم اهتدائهم سببه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ إذا لا علاقة بين دعوة النبي وعدم اهتدائهم، عدم اهتدائهم لأمر آخر، واضح؟ لإرادة الله عز وجل ذلك لما سبق في علمه. إذن فليس الشرط سببا في الجواب ولا ملزوما له، لا علاقة بينهما البتة. واش مفهوم الكلام؟ واش واضح الفقيه؟ إذا اش كنسميو هذه كذلك اتفاقية، والفائدة هي ما ذكرنا. مفهوم؟ زي السفر. قال المؤلف رحمه الله: ومن أمثلتها في القرآن قوله تعالى: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لأن كينونتهم في بيوتهم وبروزهم إلى مضاجعهم لا علاقة، يعني خروجهم إلى مصارعهم التي قتلوا فيها، زين، لا علاقة بينهما، ولا يستلزم أحدهما الآخر ولا عدمه. وكقوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، لأن كون البحر مدادا لها لا علاقة له بنفاذها ولا عدمه. نعم. وكقوله تعالى: وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فلن يهتدوا إذا، عندك تفهم من إذا إن تدعوهم؟ لا، هذاك تنوين العوض، ماشي المراد العوض هو وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا، أي إن تدعوهم. لا، هذا تنوين العوض عوض به عن الجملة المذكورة قبل: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا، أي لذلك الجعل المذكور. إذا للجعل المذكور، واضح كلام؟ شنو هو الجعل المذكور؟ على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا. واش واضح كلام؟ إذا الجملة المعوض عنها بالتنوين ماشي تدعوهم إلى الهدى، شنو هي؟ هي جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا. ما خرجوش أجرمية. تنوين العوض أنواع، منه تنوين العوض ثلاثة أنواع: ما يكون عوضا عن حرف، وما يكون عوضا عن كلمة، وما يكون عوضا عن جملة. هذا كيتسمى في النحو تنوين العوض عن جملة. زين، لأن دعاءهم إياهم إلى الهدى لا علاقة بينهم. تنوين عوض الحرف حلاش لا تذكره عبد الكريم. نعم، عفا الله، هذا تنوين التنكير، هذا عوض عن حرف، ذكرنا في أجرمية شيء، ها؟ ذكرنا يومئذ. نعم، لا عن جملة، هذا في ذمة تلقى يومئذ عن جملة. قولوا غواشين، جوارين، هذا كله عوض عن حرف. جواري حذفت الياء. نعم زين، لأن دعاءهم إياهم إلى الهدى لا علاقة بينه وبين عدم اهتدائهم. ومن هذا القبيل قولهم: لو لم يخف الله لم يعصه. لأن عدم، لاحظ ما قالش لك قول عمر لأنه يعلم أنه لا يصح، قال لك قولهم، يعني قول النحاة ولا قول اللغويين. نعم لا يصح. شنو هو اللي لا يصح؟ إذا كيما كتسمع كتقول هادشي لا يمكن مشكل هنا لو لم يخف الله لم يعصيه لا يصح. مازال ما بديناش قلنا لم لا يصح لا مازال يلا غيصرد دابا يلا سرد هذا لا يصح الحديث عن عمر لا يصح الخبر زعما رواه ان عمر ولا قال يعني هذا الخبر هذا مروي على عمر يقوله في صهيب يعني يروى في كتب الحديث ان عمر قال نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصيه هذا الاثر هذا اللي كيتروى على عمر كيقولوا على صهيب عند علماء الحديث موضوع غير صحيح السند ديالو في غير الناس الكذابه يعني لم يثبت لا ماشي في اللغه من جهه قول عمر اما هو كقول لذلك المؤلف قال لك ومن هذا القبيل قولهم ما قالش قول عمر علاش ما قالش قول عمر لانه لم يثبت عن عمر رضي الله عنه اذا لاحظوا هذا المثال تا هو تقدم لنا امس من مثل الايه تا هو من باب الاتفاقيه اذا لو لم يخف الله لم يعصيه عدم خوفه من الله ماشي هو سبب عدم العصيان وهذا واضح هذا في غايه الوضوح عدم خوفه من الله هو سبب عدم العصيان لا وانما سبب عدم العصيان امر اخر بل ظاهر الذي يتبادر الى الدين ان عدم الخوف يكون سببا للعصيان لا لعدمه ظاهر اللي كيتبادر للدين شنو هو ان عدم الخوف ماشي خاصو يكون سبب لعدم العصيان خاصو يكون سبب للعصيان وحنا كنلقاو الشخص مع عدم الخوف اذا قدر لم يعصي الله اذا لاش اذا فهذه اتفاقيته زيد لان عدم خوفه من الله لا اثر له في عدم عصيانه واضح كلام لا اثر لعدم خوفه في عدم عصيانه بل قد يكون سببا لعصيانه فيما يظهر للناظر يعني في الظاهر كيتبادر لك ان عدم الخوف يكون سببا للعكس لا اذا ملي كنلقاو عدم الخوف مع عدم العصيان كنعرفوا ان عدم العصيان ماشي السبب ديالو عدم الخوف عنده سبب اخر لا وقد نبهنا في كتابنا اضواء البيان على غلط الزمخشري وابي حيان في آية وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إلى أبدا فقد ضمنا هذه الشرطية في هذه الآية لزومية آية لزومية حيث زعم لزومية افتح لزومية لا هذا هو المفعول الثاني ديال ظن ظن هذه الشرطية لزومية المفعول الثاني ديال ظن زيد حيث زعم أنه جعل فيها سبب عدم اهتدائهم هو دعوته لهم هو قولوا محمد حيث زعم أنه جعل فيها سبب عدم اهتدائهم هو ايش زيد هو دعوته لماذا؟ نعم؟ لا جعل سبب ولا الفاعل. نعم؟ منصوب. هذا هو ضمير الفصل، انتبهوا لضمير الفصل راه كثيرا ما يخطئ فيه. ملي كتلقى الجزئين معرفين، دابا لاحظ جعل من اخوات ظن. تنصيب مفعولين. الآن هاد جعل اللي هو من أخوات ظن حذف فاعله إذا المفعول الأول نبع عن الفاعل المفعول الأول اللي هو سبب نبع الفاعل الأصل جعل الزمخشري سبب عدم إذا هذا كله المفعول الأول فحذف الفاعل فنبع عنه المفعول الأول جعل سببه فين هو المفعول الثاني هو دعوته فمن اللي كانوا الجزئين معرفين لهما المفعول الأول والمفعول الثاني وأصلهما مبتدأ وخبر فصل بينهما بضمير الفصل لأنهما معرفان معه والمعنى أن الكفار عندهما جعلوا ما يكون سببا للاهتداء سببا لانتفائه شوف راح هذا التأويل دابا الآن تكلفوا واحد شوية لأن الزمخشري وأبو حيان من اللي قالوا هذه لزومية من اللي قالوا هذه الآية لزومية إذا شنو المعنى حينئذ؟ المعنى حينئذ أن سبب عدم اهتدائهم هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم واش كيبان لكم هذا المعنى معنى قبيح ولا لا يعني أن الدعوة ديال النبي صلى الله عليه وسلم كانت سبب في عدم الاهتداء ولكن راه تأولوها قال لك لا ماشي هذا هو اللي كنقصدو كنقصدو أنهم أولئك الكفار وأولئك المشركون الذين لم يؤمنوا جعلوا سبب الاهتداء جعلوا ما يكون سببا للاهتداء جعلوه سببا لانتفاء الاهتداء يعني الخلل منهم هما ماشي من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انهم جعلوا لحد. والمعنى يعني المعنى عند الزمخشري وابي حيان، والمعنى ان الكفار عندهما يعني عند من الزمخشري وابي حيان، ان الكفار جعلوا ما يكون سببا للاهتداء سببا لانتفائه، يعني الخلل منهم جعل الكفار ما يكون سببا للاهتداء سببا لانتفائه. واش واضح كلام؟ نعم. زيد. وكل ذلك غلط، لان الشرطيه المذكوره في الايه يعني كل ذلك لا التاويل الذي اوله ولا قولهم بانها لزوميه. نعم. لان الشرطيه المذكوره في الايه اتفاقيه لا ربط اصلا بين مقدمها وتاليها. واعلم ان الشرط الحقيقي في الاتفاقيه ليس هو المذكور مع الجزاء. نعم، وهذه المساله اللي كنا كنشيروا لها امس، يعني السبب الحقيقي ديال الجواب ديال الجزاء ماشي هو هذاك المذكور، واحد اخر، لهذا تقدم لي انه كيكون عنده اكثر من سبب. اذا فحينئذ كنعرفوا ان السبب الحقيقي ماشي هو هذاك المذكور، هذاك المذكور معاه لا علاقه ولا رابطه بينه، المذكور معاه اتفاق، اذا سبب اخر هو الحقيقي. نعم. واعلم ان الشرط الحقيقي في الاتفاقيه نعم ليس هو المذكور في مع الجزاء، بل الشرط المراد به المقدم، هذاك الاول انا كيتسمى الشرط والجواب ديالو، الشرط نحوا في النحو. بل سبب الجزاء شيء اخر غير مذكور معه في الشرطيه المذكوره. واضح كلام، مفهوم الكلام. لو لم يخف الله لم يعصه، اذا قال لك اعلم ان الشرط الحقيقيه في الاتفاقيه، المثال ركزوا معايا، لو لم يخف الله لم يعصه ليس هو المذكور. شنو هو المذكور؟ عدم الخوف، ماشي هو المذكور. بل سبب الجزاء اللي هو عدم العصيان غير مذكور، وهو الاجلال والتعظيم. زيد. كقولهم لو لم يخف الله لم يعصه، فعدم العصيان الذي هو الجزاء في مثل هذا المثال سببه غير مذكور معه، فليس سببه عدم الخوف الذي هو الشرط في المثال المذكور، ولكنه شيء آخر لم يذكر، وهو تعظيمه لله ومحبته له ومحبته له المانعة من معصيته له ولو لم يكن خائفا. نعم. وكذلك قوله تعالى فلن يهتدوا إذا أبدا، سببه الحقيقي غير مذكور معه، فليس هو قوله وإن تدعوهم إلى الهدى كما ظنه الزمخشري. لاحظ بالنصب ولا لا؟ فليس هو قوله. عرب شكون يعرب هذه؟ عرب السي عبد الغني. فليس هو قوله. بغيتي تعرفها؟ تعرفها. نسيتي على الإعراب، ناسي خفي عليا، رجعتي للمدرسة. خليتي الجامع يقري تقري الجامع. رجعتي للمدرسة. ديما الإنسان كيرجع للموطن الأول. علاش ما كان تعود ياك على ما كان عوده أبوه. زيد أسي. ناسي خفي عليا. يا لازم ها واخا سيد عندنا في اول الاسم ديالها والخبر ديالها بينا. فين هو ليس هو ولاش كيرجع هذاك هو ها الضمير لابد شنو هو الضمير ما كني به عن الظاهر اختصارا اذا هذاك الضمير لا يشكي يرجع شوف الكلام قبل وشوف تامل مزيان قول السي عبد الغني ها ما الفلية تدوي غادي أطول علينا قول أسيد هو يقصد السبب نعم إذا فينا هو اسم ليس هو سبب ضمير مستتر ضمير مستتر ولا هو هذاك المذكور ليس المذكور إذا يعود إلى إلى سبب مزيان يجوز هذه التركيبة يجوز في اللغة لاحظوا واش في اللغة العربية إذا كان عندنا واحد الفعل وكيعود واحد الضمير ديال الرفع، ضمير رفعين يعود على متقدم، واش يجوز نتلفظوا فيه؟ نتلفظوا به. لاحظ زيد ضرب عمرا، يجوز في اللغه نقولوا زيد ضرب هو عمرا، زيد ضرب هو عمرا، لا يجوز. فكذلك هنا لا يجوز، لا يجوز في اللغه يكون عائد يعود على ظاهر، ضمير يعود على ظاهر وهو ضمير رفع، وثانيا جبناه منفصل، والاولى خاصنا نجيبوه متصل. نعم. وهنا شنو القاعده اللي كتحكم؟ اذا الثاني اتى بالضمير المتصل فلا يجوز اتيانه بالضمير المنفصل. هنا ممكن نجيبوا المتصل، ممكن. وتقدم لنا في الاجرميه قلنا الضمير المستتير من قبيل المتصل الى عقلته. ولكن فين هو انت دعم؟ هو عائد على وانتدعم منه. فين هو انتدعم؟ من بعد منا؟ عاد الضمير على ما بعده؟ الضمير يعود لما قبله ولا ما بعده؟ نعم. الاسم ديالها هو السبب وليس السبب قوله. فين هو السبب؟ مستتر. ها؟ السبب مستتر، يعني اسم ظاهر مستتر. استيقظ؟ لا يجوز في اللغة العربية الظاهر لا يستتر، الضمير الذي يكون مستتر. قربته شوية. قول اسم. واخا قول اسم. اسم مستتر. ها؟ ليس في عمل ناقص. اسم الضمير المستتر تقديره سبب. تقديره؟ سبب. ما تقولش تقديره هو سببه. سبب لا ما تقولش تقديره هو سببه. لا ممكن نقولوا تقديره الجملة. لا ليس السبب لا تقديره. يلا دابا عرب عربوا عربوا. ليس اسمها فين هو؟ هذا هو مربط الفرس. اسمها ضمير مستتر. اه تقديره هكذا كيقول ضمير مستتر ماشي ليس اسمها هو سببها. إذن ليس اسمها ضمير تقديره هو يعود إلى مزيان. وهذيك هو المذكورة ضمير فصلي. لا ماشي ضمير فصلي، تأكيد توكيد للضمير المستتر. وانت قول هذا أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة، إذا لقيت الضمير بعد الضمير فهو توكيد. إذا لاحظ ليس اسمها ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على السبب، سببها اللي مذكور، وهو اللي مذكور توكيد للضمير المستتر. هذا توكيد ضمير بارز أكد لنا الضمير المستتر، وهذا كثير في القرآن الكريم، وقوله خبره. زين. كما ظنه الزمخشري وأبو حيان وغيرهما، بل سببه هو إرادة الله، وإرادة الله تعالى عدم هو إرادة الله تعالى عدم اهتدائهم على وفق ما سبق في علمه أزلا. نعم. وكذلك قوله تعالى لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لأن سبب بروزهم إلى مضاجعهم شيء آخر غير مذكور في الآية. وهكذا ومن الأسباب المستوجبة لكون الشرطية اتفاقية هو رفع ما يحصل في الوهم من المنافات بين قضيتين. هذه هي الفائدة اللي ذكرت لكم، يعني قد تقول إذا ما هي الأسباب التي تجعلنا نربط بينهما مع أنه لا علاقة بينهما؟ قد تقول إذا كانت لا علاقة بينهما لماذا يربط بينهما في شرط وجواب؟ فقال لك ومن الأسباب، يعني أسباب كثيرة، منها من الأسباب المستوجبة لكون الشرطية اتفاقية هو رفع ما يحصل في الوهم من المنافاة بين قضيتين. هذه هي الفائدة، هذه من الأسباب التي تجعل الربط بينهما مع أنه لا علاقة بينهما. شنو هي الفقه؟ رفع ما يحصل في الوهم من المنافاة بين قضيتين، بمعنى قد يقع في ذهنك أنه توجد منافاة بين الشرط والجواب فنربط بينهما لإزالة ذلك الوهم باش نرفعوا هذاك. نقول لك لا راه ما كاينش منافاة، راه ممكن يجتمعوا. ولاحظ مثال ذلك. زيد. فيبين بالمتصلة، فيبين بالمتصلة الاتفاقية أنهما لا منافاة بينهما. فالكفار مثلا، لاحظ مثال هذا، فالكفار مثلا كانوا يتوهمون أن كينونتهم في بيوتهم تنافي بروزهم إلى مضاجعهم. واضح، كيقولوا إذا كنا في البيوت ما يمكنش نموتوا، ما يمكنش يحصل لنا القتل. نعم. زيد. ويظنون أنها تنجيهم من القتل. نعم. كما ذكر تعالى عنهم بقوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. إذن هم ظنوا المنافاة بين بين كونهم في البيوت وبين قتلهم، ظنوا المنافاة، قالوا إلا كنا في الدار ما نموتوش. الله تعالى زال لهم ديك المنافاة، قال لهم لا ما كاينش منافاة، راه ممكن تكونوا في الدار وتموتوا. لو كان لنا من الأمر شيء، أي أمر؟ بمعنى لو كان الاختيار لنا احنا اللي كنقروا عنا القرار ما قتلنا هاهنا. سيدي واش الكفار اللي قالوا ولا المسلمين؟ نعم هذا القول هذا الكفار اللي قالوا ولا المسلمين؟ لا الكفار، كفار قريش هم الذين قالوا ذلك. الله تعالى رد علينا. نعم زيد. وقوله أو المنافقون، المنافقون نعم زيد. وقوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. شيء الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا عن الجهاد ولم يخرجوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني أولئك الناس لو أطاعوا رأينا واتبعوا أمرنا ما قتلوا وما صرفوا. إذا فاش كانوا كيتوهموا؟ كانوا كيتوهموا أن البقاء ديالهم ينجيهم من القتل. فهاد المنافاة التي توهموها رفعت بالآية. زيد. فبين تعالى عدم المنافاة بين بقائهم في بيوتهم وبين بروزهم إلى مضاجعهم. إذا بين الله عز وجل أنه لا منافاة بينهم، بمعنى قد يجتمعان بجوج يحصلوا الكون الكينونة والبروز إلى المضاجع. نعم زين. التي كتب عليهم كتب عليهم أن يقتلوا فيها وهكذا وهكذا. تنبيهات. التنبيه الأول، إذا المؤلف رحمه الله أنهى الآن أنهى الكلام على الشرطية المتصلة بقسميها الاتفاقية واللزومية. هذا الكلام كامل كلام علاش اللزومية والاتفاقية من الشرطية المتصلة. بعد ذلك أعقب ذلك بتنبيهات، ثم سيتكلم على الشرطية المنفصلة. باقي ما تكلمش على الشرطية المنفصلة مزيان. تنبيهات ثلاثة لذكر المؤلف. تنبيه الأول تقدم لنا دراسته في المذكرة، الربط بين هذا وذاك. ولكن من اللي درسناه في مذكرة في المذكرة في أصول الفقه لم ندرسه في محله، درسنا غير استطرادا وإن كان المؤلف توسع فيه وهذا محله. عرفتوا أن المبحث شنو هو؟ التنبيه الأول هو هل الصدق والكذب في القضية الشرطية يتوارد على الجزاء أو على الربط؟ عقلتوا؟ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. مناقشة محمد الأمين للجمهور في مسألة نسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وهم قالوا يجوز النسخ إلى غير بدل، وهو رد بهذه الآية. وتم تقدم لنا كلام على هذا التنبيه الأول وهذه القاعدة، وهي الربط بين الشرط والجواب، الصدق في القضية الشرطية، القضية الشرطية صدق الكذب واش يتوارد على الربط أو على الجواب على الجزاء. واش واضح كلام؟ تقدم لنا التحقيق شنو هو؟ هو أن الصدق والكذب مداره الربط، فإن كان الربط صادقا كانت القضية صادقة، وإن كان الربط كاذبا كانت القضية كاذبة، ولا ننظر إلى أش؟ إلى الطرفين أبدا، ما كنظروش للطرفين. بل تقدم لنا في المذكرة قد يكون الطرفان كاذبين وتكون صادقة. عقلت؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدا. قد يكون الطرفان كاذبين وتكون صادقة علاش؟ لصدق ربطها، فالمدار على الربط. وقد يكون الجزاء كاذبا وتكون صادقة علاش؟ لصدق ربطها. إذن المدار ماشي على الجزاء ولا على الشرط ولا على المعنى، وإنما مدار الصدق والكذب في القضية إنما هو على الربط. واش عقلت هذيك المسألة في أصول الفقه؟ وسيذكرها المؤلف رحمه الله. إذن التنبيه الأول أو الفائدة الأولى، مدار الصدق والكذب في القضية الشرطية هل هو على الجزاء أو على الربط؟ إذن المدار على، إن كان الربط بين الطرفين صادقا فالقضية صادقة، وإن كان كاذبا فهي كاذبة، وليس المدار على الجزاء. وما نسب إلى أن أهل اللغة يقولون به تقدمنا في المذكرات أنه غير صحيح. عقلته؟ بمعنى بعضهم ينسب إلى أهل اللغة أنهم يقولون إن الصدق والكذب يتواردان على الجزاء. وقلنا التحقيق الذي حققه السيد في حواشيه والبناني في شرح السلم أن أهل اللغة موافقون لقول المناطقة، وأن الصدق والكذب يتواردان على الربط. عقلتوا؟ هذا هو المبحث. زيد سيد. تنبيهات. الأول اعلم أن التحقيق أن الصدق والكذب جد كتقيل جوية. اعلم أن التحقيق أن الصدق والكذب، اعلم أن التحقيق أن الصدق والكذبة، التحقيق أن الصدق والكذبة، واضح كلام؟ إذن أنما عما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ، وأنما عما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر جائزة، لا إشكال. يعلم أن التحقيق أن الصدق والكذبة في الشرطية المتصلة إنما يكون بحسب صحة الربط بين المقدم والتالي وعدم صحته، واضح؟ إذن هذا هو الضابط، يكون بحسب صحة الربط وعدم صحته، فإن كان صادقا، فإن كان صحيحا كانت القضية صادقة، وإلا كانت كاذبة. فإن كان الربط صحيحا كانت صادقة، وإن كان الربط غير صحيح كانت كاذبة. من أجل أن الصدق والكذب إنما يتواردان على الربط بين المقدم والتالي، يصح أن تكون صادقة مع كذب طرفيها لو أزيلت أداة الربط. إذن إذا قلنا المدار إنما هو على الربط، فتكون صادقة لصحة الربط وكاذبة لعدم صحته، إذن فقد تكون صادقة مع كذب الطرفين. نعم، قد تكون صادقة مع كذب الطرفين لو أزيلت أداة الربط. لاحظوا، ملي كتكون عندنا أداة الربط كيكونوا مجموعين كيكون الكلام صادق، ولكن لا بغينا نزولوا أداة الربط ونفكوا، عقلت لا أمس الحل حلها إلى قضيتين، فكوها، إذا فككناها نجدها كاذبة، واضح كلام؟ إذا فنفهم من هذا ماذا؟ أن المدار على الربط لا على الشرط ولا الجزاء. مثلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لنزل أداة الربط ولنفك هاتين القضيتين، شغي يقول لي عنا حيد لو وحيد لفسدتا، كان فيهما آلهة إلا الله، هذه المقدمة صادقة ولا كاذبة؟ قطعا كاذبة، قطعا كان فيهما آلهة الله، والجواب فسدت السماوات والأرض، هل السماوات فسدتا؟ إذن كاذبة، إذن فالمدار حينئذ، ولكن لربطنا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، صادقة؟ صادقة. إذن المدار مدار الصدق على صحة الربط وعدم صحته، فإن كان الربط صحيحا كانت القضية صادقة، ولا ننظر إلى الطرفين إذا أزيلت أداة الربط. وش واضح كلام؟ زيز. فقوله نعم صحيح. الموافق للواقع عدم الموافق للواقع، هذا هو ضابط الموافق وعدم الموافق. فقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، شرطية متصلة، بمعنى لاحظ شنو الدليل على أن هذا الربط صحيح؟ لأننا نرى أن السماوات والأرض لم تفسد، لا السماوات والأرض موجودة، إذن فلما لم تفسد السماوات والأرض علمنا أنه ليس فيهما آلهة غير الله سبحانه وتعالى، واضح كلام؟ إذن فالواقع أثبت الصدق. زين، فقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، شرطية متصلة لزومية في غاية الصدق، مع أنك لو أزلت أداة الربط بين طرفيها كان كل من الطرفين قضية كاذبة، فيصير الطرف الأول عند إزالة الربط كان فيهما آلهة إلا الله، وهذه قضية كاذبة سبحانه وتعالى عن أن يكون معه إله علوا كبيرا، ويصير الطرف الثاني في المثال المذكور فسدتا، أي السماوات والأرض، وهي أيضا قضية كاذبة. نعم، وكقولك ومن أمثلة هذا أيضا لو كان زيد حجرا لكان جمادا، لاحظوا الربط، لو كان زيد حجرا لكان جمادا، قضية صادقة. علاش كانت صادقة؟ لصحة الربط، ولكن لو أردنا فكها مع إزالة أداة الربط كان زيد حجرا كان جمادا، كاذبة الطرفان معا كاذبين، إذن فالصدق والكذب يتوارد على صحة الربط، ولكن عند ربطهما لو كان حجرا لكان جمادا صادقا. فهذه لزومية صادقة مع كذب الطرفين، لأن زيدا لم يكن حجرا ولم يكن جمادا. وقال بعض أهل العلم إن مورد الصدق والكذب في الشرطية المتصلة هو التالي فقط الذي هو الجزاء. نعم، متقدم أن هذا القول يحكى عن اللغويين، عقلته في المذكرة، وقلنا التحقيق أن اللغويين يوافقون مذهب المناطق. نعم، زين، فهو المحتمل للصدق والكذب عندهم. نعم، والشرط بمعنى عندهم اللي يحتمل الصدق والكذب، والذي يتوارد عليه الصدق والكذب في القضية هو الجزاء، قالوا إذا كان الجزاء صحيح فالقضية صادقة، إذا كان كاذب فالقضية كاذبة وهو غير صواب. شنو قالهم باش غلطوا؟ نعم ظنوا ذلك، توهموا ذلك ببعض الأمثلة، بعض الأمثلة فيها هذا، صح فيها هذا، فظنوا أن المدار على الجزاء، والتحقيق أن المدار ليس على الجزاء. كاين بعض الأمثلة اللي كيوقع فيها ذلك اتفاقا، يقع في ذلك صدفة غير اتفاقا. والشرط الذي هو المقدم قيد فيه، تقدم لنا قلنا هذا قيد فيه تقييد الظرف للمظروف، عقلت عليه؟ بمعنى هما اش كيقول لك؟ ملي كنقولوا لو كان زيد حجرا لكان جمادا، قال لك مدار الصدق انما هو على الجزاء، بمعنى كانني اقول لك زيد ليس جمادا مدة كونه ليس حجرا، لاحظ زيد ليس جمادا مدة كونه ليس حجرا، فيجعلون المدار على الجواب الجزاء، وكيقول لك الشرط غير قيد في الجزاء، بمعنى لا مدخل له في الصدق والكذب، هو غير قيد فيه. واش من قيد؟ قالوا من باب تقييد الظرف للمضروب، بمعنى كيقيدوه دائما بالظرف. لاحظ إلا قلت لك إن جئتني أكرمتك، هذا شرط الجواب، فعندهم المدار، مدار الصدق على الجزاء اللي هو الإكرام، ولكن عندهم شرط قيد في الجزاء، كيقول لك في المعنى أكرمك وقت مجيئك، أكرمك وقت مجيئك يدك إن جئتني، هذا هو معنى والشرط قيد فيه، يعني الشرط قيد في الجزاء والمدار إنما هو على الجزاء فقط. مفهوم الكلام؟ مفهوم السي عماد؟ قيد فيه معنى يقيده، هذا هو المراد، تقييد الظرف، تقييد الزمن. نعم. وزعموا أن هذا قول أهل العربية، أن هذا قول أهل العربية. نعم. والصواب فيما يظهر أن أهل اللغة موافقون للمنطقيين في أن الصدق والكذب في الشرطية المذكورة إنما يتواردان على الربط بين طرفيها لصدقها مع كذب الطرفين كما مثلنا، ولصدقها أيضا مع كذب أحد مع كذب أحدهما وصدق الآخر لو أزيل الربط. يعني ما تقدم مثلنا لماذا؟ لكذب الطرفين مع صدقها، وقد يكذب أحد طرفيها وتكون صادقة، مثال ذلك كقولك لو كان زيد في السماء ما نجا من الموت. لاحظوا هذه القضية صادقة من جهة، صحيحة من جهة الربط، ولو كان في السماء، لو كان في السماء ما نجا منه، بمعنى راه غيموت، كل شيء هالك إلا وجهه رحمك الله، لو كان في السماء ما نجا، إذن الربط صحيح، فالقضية صادقة ولا لا؟ صادقة. ولكن لو أزلنا أداة الربط، غلقوا طرف صادق وطرف كاذب، لو أزلنا أداة الربط اللي هو لو ولا مش غير واللي كان زيد في السماء ما نجا من الموت، كان زيد في السماء هذا المقدم، هذا المقدم الأول صادق أو كاذب؟ كاذب، لأنه لا يوجد أحد في السماء، واضح؟ ما نجا من الموت صادق، إذن كذب أحد الطرفين مع صدق الآخر لا يؤثر في كذب القضية أو صدقها، وإنما المدار على الربط. شوف انتبه، إلا جبت واحد الربط غير صحيح، إلا قلت لك لو كان زيد حيوانا، شوف لاحظ، لو كان زيد إنسانا لكان حجرا، شوف لاحظ، لو كان زيد إنسانا لكان حجرا، هذا الربط ديالي صحيح ولا غير صحيح؟ غترد عليه تقول لي لا يلزم، هو انسان ماشي حجر، واش واضح الكلام؟ غتقول لي ربطك غير صحيح، لو كان زيد انسانا لكان حجرا، اذا الربط ديالي غير صحيح ولا لا؟ اذا القضيه هذه كذبه ولا صادقه؟ شنو سبب كذبها؟ ما سبب كذبها؟ شنو سبب كذبها؟ سبب كذبها هو عدم صحه الربط، هو انني ملي ربطت بين كينونته انسانا وبين كينونته حجرا كان ربطي غير صحيح، كان ربطي غير صحيح، لان غيقول لي الشخص لا يلزم من كونه انسانا ان يكون حجرا، ما هو وجه اللزوم؟ ما هو وجه الربط بينهما؟ قد يكون انسانا ولا يكون حجرا كما نرى في فلان وفلان، فهو انسان وليس بحجر، واضح كلام؟ اذا فين وقع لي الخلل؟ في الربط، لذلك كانت كاذبة. مفهوم؟ نعم. لو اعتبرنا ان مدار صحتنا على الجزاء مثالين سيكونان صحيحين، هذا غير في بعض الامثله يتفق، علاش دابا وقع هذا الوهم هذا لاهل اللغه ولبعضهم وقاله؟ غير لأنه اتفق في بعض الأمثلة، وإلا لو أردنا الاستفادة في الأمثلة وتنويعها غلقوا في بعض الأمثلة لا ينجح. واضح كلام؟ ولذلك اللي قالوا هذا الكلام حتى في الآية اللي تقدمت لنا، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، اللي قالوا الربط كي توارد على الجزاء وقع لهم الوهم من ذلك، وإن ولكن لقلنا كي توارد الصدق والكذب على صحة الربط وعدم صحته كنقول الربط في الآية لا شك أنه صحيح. إذن إذا كان صحيح فالقضية هذه صادقة، لا بد أن يأتي الله تعالى بخير مما نسخ أو أن يأتي بمثله. إذن ما عندناش نسخ إلى غير بدل، لا يأتي بشيء ما كاينش، لأنه قال نأتي وأنت كتقول لا يأتي. واش واضح كلام؟ زيد بقولك لو كان زيد في السماء ما نجا من الموت، فهذه شرطية صادقة، وتاليها الذي هو ما نجا من الموت صادق، ومقدمها الذي هو ومقدمها الذي هو كونه في السماء كاذب. نعم. التنبيه الثاني، التنبيه الثاني تقدم أن نبهنا عليه أمس، وهو أن طرف القضية الشرطية أولهما يسمى مقدما والثاني يسمى تاليا، ولكن هذا إنما هو في الشرطية المتصلة. دابا أنتم عرفتم أن الشرطية قسمان، متصلة ومنفصلة. القضية الشرطية المتصلة الطرف الأول كيتسمى في الاصطلاح المنطقي مقدم، والطرف الثاني كيتسمى التالي، هذا عرفنا. ولكن الشرطية المنفصلة هل طرفها كذلك يسمى الأول منهما مقدما والثاني تاليا أو لا يسميان بذلك؟ خلاف بينهما. ما الفرق بينهما؟ علاش وقع الخلاف بينهما؟ فرق كبير بين الشرطية المتصلة والشرطية المنفصلة. علاش؟ لأن الشرطية المنفصلة سواء قدمت الأول أو أخرته فالمآل والنتيجة واحدة لا تتغير والمعنى واحد، وقد أشرت إليه أمس. العدد إما أن يكون زوجا أو فردا، أو قل إما أن يكون فردا أو زوجا، إما أن يكون أبيض أو أسود، أو قدم وأخر، المعنى واحد لا إشكال. كيبقى التقديم والتأخير باختيار المتكلم، يعني المتكلم متخير مع راسه يقدم اللي بغى، كيف ما قدم راها غتصدق، فيه ما قدم راها غتكون صحيحة. واضح كلام؟ فلذلك اختلف واش الاول نسميه مقدم والثاني نسميه تالي، ولا ما نسميهم لا مقدم لا تالي. واش واضح كلام؟ اللي عليه اكثر المناطق انه في الاصطلاح غير كنسميه اصطلاحا الاول اللي كتقدمه انت في الكلام باختيارك، انت مخير ماشي ملزم، غير هذاك اللي قدمتيه انت في كلامك كنسميه في الاصطلاح مقدم، واللي اخرتيه في كلامك كنسميه في الاصطلاح تالي. علاش؟ حتى لا بغينا نضبطوا بعض القواعد التي استعملها في النتائج غنقول لك اسيدي ان في المقدمه بمعنى الاول وان في التالي بمعنى الثاني. واضح كلام؟ إذن لماذا وقع الخلاف في المنفصلة ولم يقع في المتصلة؟ لأن المنفصلة سواء قدمت المقدمة أو أخرته فالمعنى واحد، ولكن في المتصلة لا، في المتصلة واجب تقدم المقدم وتأخر التالي، إلى عكستي قد لا تصدق، إلى عكستي لا تصدق، وإن صدقت فتصدق اتفاقا فقط في بعض الأمثلة. لاحظوا الآن، إذا قلت لكم لو كان الشيء إنسانا لكان حيوانا، لو كان الشيء إنسانا لكان حيوانا، المقدم فينا هو عندي هو كان الشيء إنسانا، تالي كان حيوانا، هاد المقدمة صادقة ولا لا؟ هاد القضية الشرطية صادقة ولا لا؟ إذن لصحة الربط صادقة، ولكن إذا عكستي جعلتي المقدم تالي غتكون صادقة ولا كاذبة؟ لو كان الشيء حيوانا لكان إنسانا لا. إذن فلا يجوز أن تؤخر المقدمة وأن تقدم التالية، لا يجوز، واجب الترتيب، تقدم المقدم وتأخر التالي. ودائما كيكون المقدم أخص من التالي، أخص بالصاد ماشي بالسين، كيكون المقدم أخص من التالي. واضح كلام؟ أما في القضية المنفصلة كيفما تقدم سواء قدمت أو أخرت فالمآل واحد، إذن فلا يجوز في الشرطية المتصلة أن يتقدم أحد والآخر. لذلك اتفقوا، لاحظ، اتفق المناطق في قضية الشرطية المتصلة على تسمية الأول مقدما وتسمية الثاني تاليا بالاتفاق، لا خلاف بينهم في ذلك. علاش؟ لأنه لا يجوز تقديم أحدهما على الآخر، لا قدمت لا تصدق. واضح؟ وإن صدقت أحيانا فلخصوص المادة، كما قال لك الشارع، إن صدقت أحيانا فلأمر عارض غير صدفة. حلاش؟ كما إذا كان المقدم والتالي بينهما التساوي، عقلت على التساوي من النسب، إذا كان بينهما التساوي فممكن تقدم وتأخر وتصدق، ولكن هذا غير في بعض المواد ماشي دائما. متى إلا قلت لك لو كان لاحظ كل لو كان الإنسان نعم النهار والشمس لا لا التساوي بين الإنسان والناطق. نقول لك لو كان هذا إنسانا لكان ناطقا. فين هو المقدم؟ كان هذا إنسانا. فين هو التالي؟ كان ناطقا. ممكن نعكسه، لو كان هذا ناطقا لكان إنسانا. صدقت لخصوص المادة فقط اتفاقا، واش مفهوم الكلام؟ وإنما الأصل هو ما قررنا أنه لا يجوز أن يتقدم التالي على المقدم، بل واجب الترتيب. المقدم هو الاول والثاني هو التالي الا بغيتي تنتج لك نتيجه صحيحه. الا عكستي راه خربقتي، ما غتنتج لك نتيجه صحيحه. واش واضح الكلام؟ ودائما المقدم مال وسيدي يكون اخص من التالي. وهذه المسائل ستاتي في محلها، ذكرت لكم غير السطر ديال يكون اخص ولا لا يكون، ستاتي في مكانها. مفهوم الكلام؟ اما في الشرطيه المنفصله فاختلفوا واش نسميو الاول مقدم والثاني تالي ولا لا. علاش؟ لانه لا فرق بينهما تقديما وتاخيرا. واضح؟ هذا هو سبب الدور السبقي ولا فعلا. ما كاين حتى شي اشكال في هذا في الشرطيه المنفصله. اذا لماذا المتصله لم يختلفوا في ان الاول مقدم والثاني تالي والشرطيه المنفصله اختلفوا؟ لانه في المتصله يترتب عليها شيء وفي المنفصله لا يترتب عليها. نعم زيد. والتنبيه الثاني، اعلم ان الطرف الاول من طرف الشرطيه يسمى مقدما والثاني يسمى تاليا، وهذا في المتصلة لا خلاف فيه. نعم لا خلاف فيه في المتصلة. زيد. وقيل في المنفصلة أيضا كذلك. وقيل لا يسمى. إيش معنى كذلك؟ وقيل في المنفصلة كذلك يسمى الأول مقدما والثاني تاليا. زيد. وقيل. وقيل لا يسمى جزءها مقدما وتاليا لأنها لم يكن أحد لأنها لم يكن أحد طرفيها مرتبا على الآخر. يعني ليس أحد طرفيها مرتبا على الآخر. كيف ما درتي راه المعنى واحد. زيد. فالتقديم والتأخير فيها موكول إلى اختيار المتكلم. نعم. فلو قلت العدد إما زوج وإما فرد فلا فرق بين ذلك وبين قولك العدد إما فرد وإما زوج، فلك أن تقدم من الطرفين ما شئت وتؤخره، بخلاف المتصلة فإنه لو أخر المقدم لم تصدق لزوما، بمعنى يلزم ألا تصدق ولو صدقت فقط لخصوص المادة، يعني لتلك الألفاظ، غير لأنك ذكرت واحد الألفاظ متساوية. نعم زيد. ولو صدقت في بعض ولو صدقت في بعض الصور لخصوص المادة، يعني ولو صدقت لخصوص المادة فإن الأصل هو أنه يلزم عدم صدقها. زيد. قولك لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا صحيح، ولو عكست فقلت لو كان هذا حيوانا لكان إنسانا كان كاذبا، فتبين أن كونه إنسانا مقدم وكونه حيوان تال على الحقيقة، بخلاف المنفصلة كما مثلنا. بمعنى هذا ضابط يمكن أن تميز به المقدم من التالي. بمعنى مسألة المقدم والتالي في المتصلة ماشي موكول إلى اختيار المتكلم، دير اللي بغيتي. لا، إلى لقيتيها قدمتي واحد وأخرتي الأول وصدقت وعكستي وما صدقتش كتعرف أن المقدم هو هذاك والتالي هو الآخر. بمعنى هذه ضابط من ضوابط التي تميز بها المقدم من التالي. لقيتيها مرة صدقت ومن اللي عكستي ما صدقتش، إذن كتعرف أن المقدم هو هذاك والتالي هو الآخر. واضح كلام؟ ماشي الأمر موكول إلى اختياري. التنبيه الثالث ونختم به إن شاء الله وهو مفيد جدا. لاحظوا دابا احنا قررنا الآن في التنبيه الأول شنو قررنا؟ ألا مدار الصدق والكذب على الربط في صحته وعدم صحته، كان صريحا كانت صادقة وإن كان كذبا عدم وإن لم يكن صحيحا كانت كذبة. شوفوا انتبهوا هنا المؤلف بغي يشير واحد المسألة ينبك عليها، بغي يقول لك أحيانا، شوف لاحظ، أحيانا يكون الربط في اللغة العربية بين المقدم والتالي يكون الربط كاذبا ويكون الكلام في أعلى أساليب اللغة ويكون فيه محسن من محسنات البديعية، يعني الكلام يكون موافق اللغة العربية وهو كلام ماشي غير كلام عادي، كلام حسن يعني فيه محسن من المحسنين مع أن الربط كاذب. واش واضح الكلام؟ فتنبه لذلك، المناطق ما كيدخلوش في هذا الشيء، المناطق ما كيعرفوا لا محسنات لا والو الكلام. إذا قد يكون الكلام أحيانا الربط بين المقدم والتالي كاذب، ولكن واخا الربط كاذب راه أسلوب عربي صحيح ولا إشكال فيه ممكن تستعمله. شنو هو المبالغة؟ المبالغة ملي كتبغي تبالغ يقدر يكون الربط ديالك ماشي صحيح كاذب، ولكن يكون كلامك فيه أسلوب عالي، بغيتي تبين شدة وصف ولا شدة ضعف واحد الوصف وتبالغ، هما اللي كتبالك كتخرج على الاصل. اذا الشاهد شنو بغى يبين المصنف في التنبيه الثالث؟ ان الربط احيانا قد يكون كاذبا ويكون الكلام موافقا للغه العربيه ولا باس به، بل فيه محسن من المحسنات البديعيه. علاش بغى يتكلم المؤلف رحمه الله على ما يسمى بالمبالغه في البديع؟ من المحسنات البديعيه المعنويه، المحسنات المعنويه واحد المحسن كيسميه المبالغه. المبالغه شنو هي في البديع؟ هي ان يدعى لوصف بلوغه في الشده او الضعف حدا وقدرا، وقد عرفه الشارح عندكم وساشرح لكم التعريف. هي ان يدعى لوصف بلوغه في الشده او الضعف حدا مستحيلا او مستبعدا، يعني واحد الحد اما يكون بعيد نائي ولا يكون غير ممكن مستحيل. لماذا؟ لئلا يظن انه غير متناهٍ فيه. شرحوا التعريف سيدي. لاحظ سيدي، هو ان يدعي المتكلم لوصف بلوغه غايه تمام. يعني انا مثلا بغيت نوصف واحد الشخص، اردت ان اصف شيئا بوصف، ولكن بغيت نبين لك ان هذا الوصف اللي متوصف به هذا الشيء كيفما كان شخص ولا غير شخص، ان هذا الوصف اللي متوصف به هذا الشيء قد بلغ الغايه والتمام والكمال في ذلك الوصف، او العكس بلغ غايه الضعف فيه. واضح كلام؟ انه بلغ حدا وقدرا يكون اما بعيدا، لاحظ امتى كنقولوا بعيدا؟ الا ما كانش مستحيل عاده ولا عقلا، يعني الامر ممكن عاده او عقلا ولكن بعيد جدا، او مستحيل عاده او مستحيل عقلا، يعني شيء بعيد او شيء مستحيل في العاده او شيء مستحيل في العقل. علاش كنجيب هذا الشيء كامل؟ لماذا يدعى في الوصف بلوغه في الشدة هذه الأمور اللي ذكرنا، البعد والاستحالة؟ ما السبب؟ لئلا، هذه الفائدة، لئلا يظن أنه غير متناهٍ فيه. لئلا تظن أنني أحكي لك مجرد الوصف، لأنني تكلمت معك عادي ممكن تقول فلان متصف بذاك الوصف بالجود وصافي، ولكن إذا خبرتك بواحد الصورة بعيدة أو مستحيلة كتفهم مني أنني رقصت أن الشخص بالغ الكمال. لاحظ، ممكن تقول لك فلان أتبارك الله فيه الإكرام كريم، إذا اش كتفهم مني؟ أنه متصف بالكرم، ولكن إذا وصفت لك الكرم بواحد الوصف فيه استحالة، شيء مستحيل عادة أو عقلا، نقول لك فلان كريم إلى درجة، لاحظ شوف مثلا، نقول لك فلان كريم إلى درجة أنه إذا جيتي عنده كيبقى يكرمك ولو تمشي لبلجيكا، يصيفط لك الإكرام حتى لتما، لاحظ، ولو تمشي ما عارف فين مشيتي، يبقى يصيفط لك الإكرام حتى تموت. هذا من جاء كل من جاءه يبقى يكرمه حتى يموت. الصورة الذي شوف عادة مستحيلة، عادة هذه عقلا لا تستحيل، ولكن في العادة غير ممكن. السيوطي رحمه الله من يتكلم على هذه في عقود الجمان قال لك في هذا المثال هذا، قال لك وهذا غير ممكن عادة في زماننا، يعني في زماننا راه ما بقاش العادة ترفضه وإن كان في العقل يستحيل. إذا لاحظوا هذا الأمر، هذا ماشي بعيد، هذا مستحيل عادة ماشي عقلا، مستحيل عادة أن يتبعك الكرامة أينما ذهبت. إذا شنو قصدت أنا بهذا الكلام اللي كنقول فلان كذا؟ شنو ما قصدي؟ واش بالصح؟ لا، قصدي المبالغة، أنه راه فلان بالغ في الكرامي غاية الوصف، بمعنى الوصف هذا بغيت نقول لك أنه بالغ فيه تمامه ونهايته، شدة الكرم متصف بهذا الشخص، وقيس على ذلك. واش مفهوم الكلام؟ إذا لئلا زيد يظن أنه ضمير في أنه لاش كيعود الوصف، لئلا يظن أنه أي ذلك الوصف غير متناهٍ فيه، راجع للشدة والضعف، أي في الشدة والضعف، لئلا يظن أن الوصف غير متناهٍ في الشدة والضعف، لأنه ممكن واحد توصف يقول لك النهاية في شدة هذا الوصف أو ضعفه، ما كيناش الوصف. واش واضح كلام؟ هذه المبالغة اللي شرحتها لكم كانت مقسمة ثلاثة الأقسام، بمعنى هي ثلاثة الأنواع. واحد النوع ديالها كيتسمى التبليغ، ونوع يسمى الإغراق، ونوع يسمى الغلو. أنا غنشرحها لكم وعاد نمشيو للأمثلة ديال المصنف وتسال علينا. لاحظوا هذه المبالغة اللي دابا عرفناها بالتعريف، ما لها سيدي؟ ثلاثة أنواع. واحد نوع يسمى عندهم في الاصطلاح عند أهل البلاغة كيتسمى التبليغ، والوصف الثاني والنوع الثاني كيتسمى الإغراق، والنوع الثالث كيتسمى الغلو. شنو الفرق بين هذه الثلاثة؟ هذه كلها أنواع واش؟ المبالغة ثلاثة الأنواع، وهو على أنحاء تبليغ إغراق غلو جائي. ثم المبالغة في الجوهر قال ثم المبالغة وصف يدعى بلوغه قدرا يرى ممتنعا أو نائيا. شوف لاحظ التعريف، ثم المبالغة وصف يدعى بلوغه قدرا، هي ديك حدا اللي عندكم، بلوغه قدرا يرى ممتنعا أو نائيا، ممتنعا مستحيلا أو نائيا يعني بعيد، وهو على أنحاء يعني أنواع ثلاثة، تبليغ إغراق غلو جائي، مقبولا أو مردودا. إذن المبالغة هذه اللي عرفناها ثلاثة الأنواع. النوع الأول تبليغ، شنو هو التبليغ؟ هو أن يكون ذلك الوصف، الوصف المذكور، أن يكون ذلك الوصف غير مستحيل عادة ولا عقلا ولكن بعيد. شوفوا انتبهوا، التبليغ شنو هو؟ يكون هذاك الوصف اللي أنا بالغت فيه ماشي مستحيل لا عادة ولا عقلا ولكنه بعيد جدا. فهمتوا السعي ماذا ده؟ أن يكون الوصف المدعى بلوغه في الشدة والغاية الغاية، ما له سيدي؟ ليس مستحيلا لا عقلا، ممكن ممكن، غير هو بعيد جدا. بحالش كالمثال الذي مثل به المصنف نابغة ذوبيان، لو أن هذه الواو زائدة فوا، لو أنها، لو أنها بلا واو، لو أنها عرضت لأشمط راهب عبد الإله صرورة متعبد، لرنا لبهجتها وحسن حديثها ولا خاله رشدا وإن لم يرشد. هذا ماشي مستحيل عادة ولا عقلا ولكن بعيد. شكي اسم هذا التبليغ؟ قلنا هذيك الواو زائدة، ياك أنتم اللي خرجوا العروض عرفتوا عن الزائدة. هذاني البيتاني من ماذا؟ من الكامل، والكامل متفاعل، إلى زدت الواو يفسد الوزن، إلى حيدت الواو غيصير الوزن. لو أنها عرضت لأشمط راهب، معنى البيت بعدا نشرحه، كي يوصف هو واحد المحبوبة واحد المرأة بغي تكلم أنها بلغت في الجمال غايته وكذا، كي يقول هذه محبوبته بلغت في الجمال أنها لو عارضت يعني نفسها لأشمط يعني رجل أشمط أشيب دهر الشيب على رأسي يعني رجل كبير، لو عارضت نفسها لأشمط يعني أشيب راهب يعني متعبد عبد الإله، وفي بعض النسخ يدعو الإله، يدعو الإله وعبد الإله، صرورة وصف له، الصرورة عند العرب هو المتبتل الذي لم يرتكب ذنبا، الصرورة عند العرب المتبتل الذي لم يرتكب ذنبا، بمعنى متعبد وماشي غير متعبد، لم يرتكب ذنبا يعني أعلى درجة العبودية متصف بها صرورة. زيد متعبدي لرنا لبهجتها وحسن حديثها، لرنا يقال رنا في اللغة بمعنى أدام النظر مع سكون الطرف، يعني يرى وأطرافه ساكنة يعني صار جامدا. لاحظ أدام النظر مع سكون طرفه يعني أن طرفه لا يتحرك. شو شنو قال لك؟ قال لك لرنا لبهجتها وحسن حديثها، ولا خاله رشدا يعني يتيه عقله حتى يظن أن هذا هو الرشد، أن نظره إلى هذه المرأة رشدا وإن لم يرشد وإن لم يكن في كامل عقله وصوابه. واش واضح كلام؟ شنو بغى الشاعر بهذا الكلام؟ نابغة ذوبيان شنو بغى؟ دابا لاحظ من اللي يوصف لك المرأة بهذا الوصف شنو تخيلتي في تبديلك؟ أنها بلغت قمة الجمال ولا لا؟ هادشي هو اللي بغاه، هو بغى يوصل لك هادشي، ماشي بغى يقول لك راه العابد العابد يقع فيها، وإنما أراد أن يبين لك أنها بلغت الكمال في هذا الوصف. إذا لاحظوا الشاهد فين عنا الآن؟ هو أن الربط في هذه القضية وهي أن عروض المرأة على هذا الرجل الأشمطي المتعبدي المتبتلي الصرورة عروضها عليه يستوجب رنوه وغيبوبته عن رشده، بمعنى عروض المرأة عليه يستوجب واش؟ رنوه، لأنه قال لا رنا، هذا هو الربط ولا لا؟ إذن كأنه قال واجب، يجب أن يعني يديم النظر إليها وأن يطيش عقله. إذن الربط شنو هو؟ هو أن عروض هذه المرأة على هذا الرجل يستوجب رنوه إليها وغيبوبة عقله وذهابه. هذا الربط هذا واش هو ربط صحيح؟ لا، ربط ليس صحيحا، ولكن في اللغة مقبول، مقبول في اللغة، بل هو من المحسنات. علاش؟ لأن المراد به ادعاء أن هذا الوصف، أن هذه المرأة هذه بلغت بالحسن والبهجة الغاية في ذلك، يعني بلغت شدة في ذلك. ولكن هذا الأمر هذا اللي حدت به لا رنا لبهجتها وحسن حديثها، واش أمر مستحيل عقلا؟ لا. مستحيل عادة؟ لا، ولكنه مستبعد. إذن إلا كان الأمر ليس مستحيلا عقلا ولا عادة ولكن مستبعد، اش كنسميه هذا؟ اش كيتسمى عند البلاغيين؟ كيتسمى التبليغ، نوع من أنواع المبالغة، كيسميه التبليغ. واضح كلام؟ من أمثلة هذا مما يمثل به البلاغيون قول الشاعر، كتبوا هذا البيت هذا بحال هذا المثال كيتعلق بالبلاغة، ما عندوش علاقة بلو. شوفوا لاحظوا هذا المثال لا علاقة له بالشرط بالربط، عنده علاقة غير بالتبليغ. ما هو التبليغ؟ لظنه رشدا، يعني يظن هذا الفعل والتصرف رشدا. علاش؟ لأن عقله ذهن، لظن ذلك رشدا. لو أنها عرضت نعم نعم ولكن حينئذ غنرتكب النقل ولا موجب له، غنرتكب النقل ولا موجب له. وهكذا في النسخ، هكذا في نسخ معلقة درجة لمعلقته ولا وهو فيها، وكذلك في شرح المعلقة لا وهو. إذا رجعوا قلنا سيدي مثال التبليغ، نعم بيت واحد مثال ديال التبليغ وصافي. شنو قلنا سيدي التبليغ؟ هو أن يكون الوصف المدعى زيد سيدي غير مستحيل عقله ولكنه باهت. قول الشاعر فعدا عداء بين ثور ونعجة، فعدا عداء بين ثور ونعجة، فعدا عداء بين ثور ونعجة دراكا، هذا الشطر الأول. الشطر الثاني دراكا فلم ينضح بماء فيغسل. دراكا فلم ينضح، ينضح بماء فيغسل، فعدا عداء بين ثور ونعجة زيد سيدي دراكا فلم ينضح بماء فيغسل. فعدا عداء بين ثور ونعجة نش من بحر لا. نعم أحسن الطويل. إذن واضح، إذن قال فعدا عداء يصف فرسا، فعدا الضمير يعود على فرس، عدا بمعنى والا جرة جري، عدا فعادا، واش درتوا الألف ولا لا؟ عادا بالألف، فعادا عداء، فعادا بالألف بمعنى والا. الضمير في قوله فعادا لاش كيرجع سيدي؟ لفرسه، واحد الفرس كيوصف لنا. قال لك هذا الفرس والا عداء أي موالاة، عادا عداء ماشي الأعداء، لا موالاة بمعنى جرة. هو بغى يوصف الفرس ديالو بالسرعة وبغى يوصف لنا بغاية السرعة. فعادا عداء بين ثور ونعجة، يعني أنه في مضمار واحد، في مضمار واحد سبق ثورا وسبق نعجة، في مضمار واحد سبق ثورا ونعجة. قال دراكا، ايش معنى دراكا؟ متتابعا، يعني أنه والى موالاة متتابعة بين هذه النعجة وهذه الثور. والشاهد أنه قال فلم ينضح بماء فيغسل، لم ينضح بماء، إيش معنى لم ينضح بماء؟ لم يعرق، لم يعرق فيغسل، يعني أنه مع شدة ركوده لم يصيبه عرق، ما عرقش. وش واضح كلام؟ إذن يصف فرسه باش بكثرة ركوده ونقائه وعدم عرقه. قال لك عاد عداء بين ثور ونعجة دراكا، يعني متتابعا ومتواديا، فلم ينضح، لم يعرق بماء فيغسل. لاحظوا هذه الصورة، هذه ليست مستحيلة لا عقلا ولا عادة، ممكن ولكن بعيدة جدا، بعيدة. معروف الفرس بسرعة يعرق، بعيدة، وإن كانت ليست مستحيلة لا عقلا ولا عادة. إذا شنو المراد؟ المبالغة في الوصف المدعى. اش كيتسمى هذا؟ التبليغ. فمن التبليغ، هذا القسم الأول. القسم الثاني الإغراق. شنو هو الإغراق؟ هو أن يكون الوصف المدعى مستحيلا عادة لا عقلا، يكون هذاك الوصف المدعى مستحيل في العادة وليس مستحيلا في العقل. بحالاش؟ كالمثال الذي مثل به المصنف، المثال الثاني وقد تقدم معنا في الزواوي، عقلت على هذا المثال. ولو تلتقي أصداؤنا من بعد موتنا ومن دون بعد موتنا ومن دون رمسينا من البحر سبسب لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب. عقلت على المثال نفسه تقدم في الزواوي وشرحنا. لاحظوا هذا المثال، هذا مثال لاش للإغراق، تبليغ إغراق، هذا مثال للإغراق. يا كسي عماد شنو هو الإغراق قلنا؟ عادة لا عقل. مثاله هذا، قال ولو تلتقي أصداؤنا جمع صدى وهو الصوت المعروف من بعد موتنا ومن دون رمسينا، دون بمعنى بين، يعني وبين رمسينا أي قبرينا، تثنية رمس وهو القبر، وبين قبرينا من الأرض سبسب، سبسب بمعنى مفازة من الأرض، صحراء واسعة من الأرض. يقول ولو تباعدت، ويتكلم عن محبوبته كذلك، كيقول لها لو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من البحر سبسب، ولو تباعدت ولو تباعد قبرانا، قبري في مكان وبيني وبينك مفازة، لظل صدى صوتي لصدى صوتك يهش ويطرب، يعني يرتاح ويميل ويطرب ويهتز ويفرح. لظل صدى صوتي وإن كنت رمة، إيش معنى رمة؟ وإن كنت عظاما بالية لصوت صدى ليلى وهي اسم محبوبته يهش ويطرب. نعم نعم، لا تقدم معنا في لو، ولو تلتقي أصدقاؤنا في لو. واضح كلام؟ إذن معنى البيت مفهوم عندكم. لاحظوا هذا المعنى، هذا اللي هو أن طرب، أن صدى صوته أو طرب صوته لصدى صوتها بعد موتهما وتباعد قبرهما، أمر مستحيل عادة، عادة غير ممكن أبدا لم يجري، ولكن العقل يجوزه. ما العقل ممكن، ممكن في العقل أن يبقى صوته يرن ويهش ويطرب ويرتاح لصوتها. واضح؟ العقل لا يمنع ذلك، ولكن العادة تمنع ذلك. إذن علاش قال هو هذا الكلام الذي تمنعه العادة؟ لماذا قاله مستحيل عادة؟ لإرادة للإدعاء المذكور، إدعاء أن محبوبته بلغت وصف الكمال والنهاية في ما يصفها به. واش واضح كلام؟ من أمثلة هذا الإغراق ما ذكرت لكم من المثال، وهو منظوم في بيت. من أمثلة الإغراق أيضا مثال آخر، قال بعضهم فيه ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مال، ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مال، هذا مثال الإغراق. مثال آخر ثاني من الوافر، ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مال، هذا يفتخر بنفسه وأهله وقومه. قال ونكرم جارنا ما دام فينا، يعني جارنا ما دام جارا لنا نكرمه وهو جار لنا، ونتبعه الكرامة حيث مال، يعني نرسل معه الكرامة حيث سار حيث ذهب، نتبعه الكرامة، يعني أراد أن يصفهم بشدة الكرامة، دواء المبالغة، ادعاء لوصف بلوغه في الشدة قدرا ممتنعا أو بعيدا. كيقول ونرسل معه، يعني الذي كان جارا لنا إذا رحل وسافر إلى مكان نرسل له الكرامة حيث سار حيث مال، هذا مستحيل عادة، لا يستحيل عقلا ممكن، ولكن في العادة مستحيل، يعني مستحيل عادة في زماننا. إذا قالها السيوطي في زمانه ففي زماننا من باب أولى مستحيل. ودابا جارك إلا كرمك أنت جار وحده راه مزيان، إلا أنت قريب ليه وكرمك راه مزيان عادي يتبع لك الكرامة حيث سيرتها، هذا مستحيل عادة. إذا لاحظ أمر لا يستحيل عقلا ممكن عقلا، ولكنه يستحيل عادة. اش كيتسمى هذا النوع من المبالغة؟ الإغراق. النوع الثالث من المبالغة يتسمى الغلو، وهذا لم يمثل له المؤلف رحمه الله. الغلو شنو هو الغلو؟ هو أن يكون الوصف المدعى مستحيل عادة وعقلا بجوج. إذا لاحظ سهل المسألة، الأول ليس مستحيلا لا عقلا ولا عادة غير بعيد فقط، والثاني مستحيل عادة لا عقلا، والثالث مستحيل عادة وعقلا بجوج. الإغراق أن يكون الوصف المدعى لا يمكن لا عقلا ولا عادة. الغلو مستحيل عقلا بمعنى غير ممكن لا عقلا ولا عادة. مثل له البلاغيون بقول الشاعر، اكتبوا هذا البيت هذا ديال الغلو، وأخفت أهل الشرك حتى إنه، وأخفت أدى يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق مستحيل عقلا وعادة وأخفت أهل الشرك حتى إنه هذا الشط الأول لتخافك النطف التي لم تخلق الاستحالة واضحة فين كاينة ولكن ماذا أراد الشاعر المبالغة ولا لا هو عارف النطف كتخاف هذا أمر لا يستطيع الاطلاع عليه ولكن أراد المبالغة وهذا ما يسمى عندهم بالغلو لأن خوف النطف التي لم تخلق منه مستحيل عقلا ومستحيل عادة واضح الكلام إذا هذا ما يسمى التفاصيل ذلك تأتي إن شاء الله في البلاغة هذا الإغراق هذا شنو مازال التي لم تخلق التي لم تخلق حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق وإنه الضمير ضمير الشأن حتى إن الأمر والشأن لتخافك النطف التي لم تخلق إذن هذا هو النوع الثالث من المبالغة التي تسماش الغلو هذا الغلو قسمان منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود يأتي في محله إن شاء الله زيد سيصد إذن خلاصة الكلام شنو المقصود عنا احنا من هذا الشيء كامل واش المقصود بيان المحسنات البديعية لا المراد أن الربط قد يكون كاذبا فالأمثلة كلها الربط راه كاذب لا تخافك النطف واش بصح لا راه كاذب ولكن هذا الكلام هذا في اللغة العربية حسن حسن من حسنة بديع علاش لأن المراد به نكتة بديعية وهي المبالغة زلزي اعلم أنه تأتي في اللغة العربية قضايا على هيئة الشرطية المتصلة هي مقبولة في اللغة العربية بل معدودة من بديعها المعنوي عند أهلها ماشي غير مقبولة قال لك بل معدودة من بديعها ماشي غير مقبولة لا راه حسنة نعم مع أن الربط بين طرفيها كاذب وذلك لسر آخر من أسرار العربية لا يجري مثله في فن المنطق سمر شوية ضيق إذن هو مع أن الربط كاذب ولكن قال لك سيدي لسر من أسرار اللغة العربية وذلك لا يجري مثله في المنطق المناطق إلا بغوا يبحثوا في قضية وينجوا منها نتيجة ما عندهم يديروا بالمبالغة لا وما كيشوفوش الدعاء ولا خاص القضية تكون صادقة ولا كاذبة لا ينظرون إلى تلك الأسرار عزيز فقول نابغة دبيان لو أنها عرضت لأشمط راهب عبد الإله صرورة متعبد لرنا لبهجتها وحسن حديثها ولخاله رشدا وإن لم يرشد علاش قال لك ولخاله رشدا بمعنى ذهب عقله حتى صار يظن أن ذلك هو الرشد قال لك الشرط هذه عبارات ديالهم عندهم عبارات خاصة هما زيد فيستبعد صدق الشرطية فيه فكون عروض المرأة للأشمط الراهب العابد يستوجب رنوه إليها وغيبوبته عن رشده وعبادته مستبعد الوقوع وإن كان غير مستحيل عقلا ولا عادة نعم نعم لا قصد البيت كأن الشيخ جال في معنى البيت وأتى بالفاء الفاء بمعنى قوله لو أنها عرضت لي أشمط راهب لاحظ معي معنى البيت صورتي معنى البيت فيستبعد في هذا البيت هذاك الفاء شرح لي للبيت لا للقول بمعنى ماشي جعل هو البيت كأنه شيء لم يذكر بين عارضتين لا مناقشة البيت بمعنى هذا البيت شنو فهمنا منه البيت ظاهره أنه سيرنو أن عروضها له يستوجب رنوه وغيبوبته قال لك فيستبعد مثل هذا نعم زيد وقول قيس بن ملوح ولو تلتقي هذا البيت هذان البيتان اللي قال لك قول قيس بن الملوح قيس هو مجنون ليلى وقيس بن الملوح السيوطي نسب هذين البيتين لغيره السيوطي قال هذان البيتان لأبي صخر الهذلي صوب ذلك قال هذا في عقود الجمان قال هذان البيتان لأبي صخر الهذلي ونسبهما العيني هذا الدسوقي رحمه الله هذا الكلام ديال الدسوقي إذن السيوطي يقول هذان البيتان لأبي صخر الهذلي والدسوقي في حاشية على مغني اللبيب قال ونسبها العيني، يعني جوج أبيات، نسبها العيني، العيني معروف صاحب الشواهد على الألفية وغيرها، ونسبها العيني في الكبار لقيس بن الملوح مجنون ليلة وليس كذلك. ده سوقي حتى هو قال لك نسبها العيني لقيس وليس كذلك، بمعنى هي كما قال السيوطي لأبي سخرين الهذلي والله أعلم. زيبس. ولو تلتقي أصبعنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأرض سبسب لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب. رمة عظاما بالية. زيد. يستحيل عادة صدق الشرطية فيه وإن أمكن عقلا. واضح الكلام. وإنما صاغ نحو هذا في نحو هذا في اللغة لأنه نوع من أنواع البديع المعنوي يسمى المبالغة. لا. وهي في اصطلاح، وهي ما أشرت لكم فيها في الجوهر. ثم المبالغة وصف يدعى بلوغه قدرا يرى ممتنعا أو نائيا وهو علاء حائي تبليغ إغراق غلو جائي. زيد. وهي في اصطلاح البلاغيين أن يدعى لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حدا مستبعدا أو مستحيلا لئلا يظن أنه لئلا، هذا تعليل بمعنى كأنه قال لك وإنما يدعى ذلك الوصف، واضح؟ وإنما يدعى ذلك الوصف أنه بلغ الغاية في الشدة وكذا. لماذا؟ لئلا، تعليل لما سبق. زين. لئلا يظن أنه، أي لئلا يظن أن ذلك الوصف غير متناه فيه، أي في شدة مذكور. وأفرد الضمير وذكره كما فعل غيره، لأن الضمير يعود على ما سبق. غير متناه فيه أي فيما ذكر من الشدة والضعف، لذلك أفرده وذكره. لأن تقدر تقول خاصه يقول لك فيه ما، لا فيه أي ما ذكر من الشدة والضعف. زيد. وهي ثلاثة أنواع. الأول نوع مستبعد الوقوع ولكنه لا يمنعه العقل، ولا العادة، كالشرطية في بيتي نابغة لبيان المذكورين. وهذا النوع من أنواع المبالغة هو المعروف عندهم بالتبليغ، وإنما ساغ مع عدم صدقه للغرض المذكور في قولهم لئلا يظن أنه غير متناه فيه. لا. النوع الثاني هو المستحيل عادة وإن كان يجوز عقلا، ومن أمثلته الشرطية في بيتي قيس بن الملوح المذكورين، لأن طرب صدى صوته ما رجعتيش ما طلعتيش موجتيش لأن طرب صدى صوته بعد الموت لصدى صوت ليلى تحيله. ما علمتوش ولا وانتم كالتاون ودابا كل كملنا السرادة. تحيله العادة وإن أمكن عقلا، عادة فاعل، تحيله العادة وإن أمكن عقلا، وإنما جاز مع عدم صدقه للغرض المذكور. شنو هو الغرض المذكور؟ لئلا يظن أنه غير متناه فيه، هذا هو الغرض المذكور. وهذا النوع من أنواع المبالغة المعروف، لئلا يظن أنه لم يبلغ النهاية والتمام في ذلك الوصف. لان الا خبرتك بالوصف مجرد غتقول لا ربا صافي، غير نتصب بالوصف وصافي. ولكن ملي كنقول لك هذه المراه الا شافها المتعبد الزاهد فالمقصود اش؟ انها بلغت النهايه والكمال في الجمال، هذا هو النص. نعم. وهذا النوع من انواع المبالغه هو المعروف عندهم بالاغراء. النوع الثالث ما استحال عقلا وعاده وهو المعروف بالغلو، وأمثلته والتفصيل بين المقبول منه وغير المقبول. لاحظ بين المقبول وأمثلته والتفصيل بين المقبول منه، الضمير لاش كيرجع. وأمثلته والتفصيل بين المقبول منه وغير المقبول معروفة، لاش الضمير كيرجع؟ المبالغة كاملة بأنواعها الثلاثة أو يعود للغلو الأخير فقط؟ أجمعتم. نعم للغلو. ما توهموش أنه سلم الأنواع قال لك وأمثلة المبالغة، لا، وأمثلة الغلو، ونحن قد ذكرنا لكم مثالا. والتفصيل بين المقبول منه والمردود، بمعنى الغلو هو اللي كينقسم القسمين مقبول ومردود. أما الإغراق والتبليغ فليس فيه ما هو مقبول ومردود. شنو اللي فيه ما هو مقبول ومردود؟ الغلو. سيأتي هذا في محله. لذلك في الجوهري قال تبليغ إغراق غلو جائي مقبول أو مردودا. غلو جائي، شنو هو اللي جائي؟ الغلو الثالث مقبول أو مردودا التفريع. هذا تفصيله في البلاغة، هذا الشيء اللي قلنا سيأتي إن شاء الله في محله. يعني لا لا، الإغراق هذا غير نوع من أنواع المبالغة. دابا المبالغة اللي هي في علم البديع قلنا ثلاثة الأنواع، واحد نوع كيتسمى التبليغ، ونوع يسمى الإغراق، ونوع يسمى الغلو. هذاك الغلو في علم البلاغة ينقسم عتني إلى قسمين، إلى مقبول ومردود، منهما هو مقبول ومنهما هو مردود. قال لك المصنف تركت أمثلة الغلو ولم أذكر مثالا ولم أذكر ما هو المقبول وما هو المردود لأنه في علم البلاغة. واضح كلام؟ قال لك وأمثلته والتفصيل بين المقبول وغير المقبول معروفة في البديع من فن البلاغة. ودائما احنا بإذن الله كنتوفقوا كيسر لنا الله تعالى سيأتي هذا في البلاغة، ونذكركم ونقول لكم واش عقلت ولا واش هذا كلام، سيأتي ذلك في محله. زين، ولسنا نريد تفصيل ذلك هنا. واضح صفقي؟ قال لك ولسنا نريد تفصيل ذلك هنا. مقبول ما مقبولش باش بأي أداة غير مقبول؟ باللغة، أي باللغة يكون مقبولا لمسائل لغوية ومردودا لمسائل. إلا كان كاين واحد الفائدة وكاين واحد النكتة وكاين واحد الغاية مقبول، إوا إلا فلا. بمعنى ماشي أي مبالغة تقبل منك، ماشي أي جي وبالغ. واش هذا ممكن الشخص أحيانا يبالغ ولكن لا لعلاقة ولا لنكتة ولا لفائدة، يجيب لك واحد الأمر مستحيل وعادة يقول لك أنا رخصت المبالغة. لا ماشي مبالغة هكذا على إطلاقها يعني. هذا هو المقبول والمردود، الضابط هو يأتي في البلاغة إن شاء الله. زيد، وقد فصلناها في رسالتنا. ولسنا نريد تفاصيل ذلك هنا، وقد فصلناها في رسالتنا في منع المجاز في القرآن. نعم، سبحانك اللهم بحسبك، سبحانك اللهم بحسبك الله للصفر. كل ما تقدم الكلام على القسم الأول هو الشرطية، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الشرطية المنفصلة. كاين شي إشكال ولا واضح؟ هذا كأننا اليوم درسنا البلاغة، أي ولا لا؟ البلاغة أكثر مما ذكرنا. الله.